الحمد لله الذي أنعم علينا بمواسم الطاعات وأسبغ علينا النعم والخيرات، أحمده حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات عبر أثير قناة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله، وحياكم الله وبياكم، وجعل الله الجنة مثوانا ومثواكم. يتجدد بكم اللقاء من جديد في روضة من الرياض الناضرة، نتدارس من خلالها الوسائل المعينة على الطاعات في شهر البركات. لا شك أننا جميعا نحب أن نجد ونجتهد ونكثر من العمل الصالح، غير أن بعضنا قد تحصل له عراقيل أو ما يسمى بالعوائق والعلائق، فيمر عليه الشهر ولم يستفد منه كبير استفادة، لم يستغله كثير استغلال. فيا ترى، ما الذي ييسر لنا سبل الطاعات، وما الذي يعيننا لنتقرب من رب البريات؟ تعالوا لننظر في هذه الأسباب. اعلموا، وفقني الله وإياكم لكل خير، وأعانني وإياكم على الصيام والقيام، ويسر لنا سبل الطاعات، أن من أجل ما ييسر لك الطاعات ويحفزك نحو الفضائل أن تذكر نفسك وتحدثها بأنك تصوم لله. الإخلاص، وما أدراك ما الإخلاص؟ فأنت ما صمت إلا ابتغاء رضوان الله ورجاء ما عنده وخوفا من عقابه ومحبة له سبحانه، وهذه هي أركان العبودية. وعلى قدر النية والإخلاص والصدق مع الله في إرادة الخير تكون معونة العبد، أو تكون معونة الرب لعبده المؤمن. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: وعلى قدر نية العبد وهمته ومراده ورغبته في ذلك يكون توفيقه سبحانه وتعالى وإعانته. انتهى كلامه. وقد أمرنا الله عز وجل بإخلاص العمل له وحده دون ما سواه، فقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ولا تنس يا عبد الله ويا أمة الله أن العبد يبلغ بنيته ما لا يبلغه به عمله، فكلما عظمت العبادة وعظمت ربك فيها وشهدت معاني التعظيم والإجلال والمهابة والتوقير والمحبة لله سبحانه وتعالى، عظمت العمل لكونه عبادة لله سبحانه، كلما زاد أجرك وعلى قدرك وثبتت قدمك، كلما ازددت في التعظيم كلما جاءتك الخيرات، يقبل العمل بإذن الله ويزيد الأجر ويعلو القدر وتثبت القدم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالأعمال الصالحة عاقبتها خير وتوفيق وتيسير للأعمال الصالحة الأخرى. أيضا من المعينات على المسارعة في الطاعات ويحسن عملك ويجمل الحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحرص على موافقة الهدي، الحرص على موافقة الهدي في كل عبادات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من المعينات ما جاء في البشارة برمضان، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بهذا الشهر فيقول: جاءكم شهر رمضان شهر مبارك كتب الله عليكم صيام، إلى آخر الحديث الذي مر بنا كثيرا. هذا يدلك على جليل منزلة هذا الموسم، حيث بشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه به، فلا تكون البشارة إلا بأمر عظيم، وبشارته تدلك على إشارته صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه أن يشمروا عن ساعد الجد ويغتنموا الزمن المبارك. إذن رمضان، زمن رمضان في نفسه معين بالبركة التي فيه، بتصفيد الشياطين، فتح أبواب الجنان، بإغلاق أبواب النيران، إلى غير ذلك. أيضا مما يعين على الطاعة في شهر البركات استشعار عظيم الثواب، استشعار معاني العبودية لله سبحانه وتعالى، وأنك تعبد الله، وأن من عبد الله عظم ثوابه، وأنك تعبد في زمن عظيم أو زمن مبارك، زمن يعني له مقامه عند الله سبحانه وتعالى، تستشعر عظيم الثواب ورفيع الأجر الذي عده الله للصائمين. تديم النظر في النصوص التي عظمت أجر الزمان والعمل من ذلك أن أجر الصائم عظيم لا يعلمه إلا الله عز وجل، كما مر بنا في الحديث: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. أيضا استشعارك لمعنى من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، هذا يوم، فكيف بمن صام شهرا كاملا؟ أيضا الصيام يشفع للعبد يوم القيامة حتى يدخل الجنة، هذا يحملك على الاجتهاد والجد لتنال الشفاعة. أيضا في الجنة باب يقال له الريان لا يدخله إلا الصائمون كما مر بنا، هذا يحملك على تعرض لأن تكون من أصحاب باب الريان. أيضا ما مر بنا بأن صيام رمضان يغفر جميع ما تقدم من الذنوب، هذا يحملك على إحسان الصيام ليغفر ذنبك، وأنه تفتح أبواب الجنة تغلق أبواب النيران. أيضا ما جاء في استجابة دعاء الصائم في رمضان، وأنه كلما حقق العبد الصوم الحقيقي كلما كان أهلا لاستجابة الدعاء. أيضا ما جاء أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، هذه الرائحة التي تخرج من جوف الإنسان عند خلو المعدة، يعني من الطعام، من الطعام يحدث شيء من تغير الرائحة، هذا أطيب عند الله من ريح المسك، هذا يدلك على عظيم مكانة الصوم والصائمين. أيضا ما فيه ليلة القدر وهي خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم خير كل، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لقيامة، وسيأتي الكلام عليها بإذن الله تبارك وتعالى. أيضا أن لله سبحانه وتعالى عتقاء من النار في رمضان، هذا كله يحملك على الجد والاجتهاد. سمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهر رمضان بشهر الصبر، كما مر بنا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. وفي الحديث الآخر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر، أي كصوم الدهر. فإذا تيقنت هذه المكرمات اشتاقت نفسك لبلوغ المعالي وتاقت للرفعة والسمو. أيضا مما يعين العبد ويقوي عزيمته معرفة أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات مع مقام النبوة، مع أنه نبي صلى الله عليه وسلم لكن اجتهد اجتهادا عظيما في رمضان، فنحن من باب أولى ونحن أحوج لهذا الاجتهاد. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص رمضان من العبادة بما لا يخص غيره من الشهور، ينوع فيه موارد الجد والاجتهاد، فهذه الصلاة والاعتكاف وتلاوة القرآن ومعارضة القرآن ومدارسة القرآن، يجد في العشر الأخير، يزيد في الجود والعطاء، يجود بالمال والعلم والنصح وكل وجوه الخير. فما دام هذا هو الحال فلتكن لك أيها المحب الصادق والراغب الحاذق في رسول الله القدوة والأسوة. فالله سبحانه وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ذكر الله كثيرا. فاجتهد ونوع وأحسن الظن بربك أنه يعين ويتقبل، هي أيام معدودات وتمضي وتبقى الحسرة، فاجتهد أن توفق لتعميلها بالخيرات. أيضا مما يعين أيضا على النشاط والجد والتشمير استشعار معنى البركة في هذا الشهر، يعني من معاني البركة البركة في الإيمان، فترى من نفسك وإخوانك الإقبال على الطاعات، وهذا يزيد الإيمان، فيكون المرء في هذا الشهر قوي الإيمان، حي القلب، دائم التفكر، سريع التذكر، هذا لمن أقبل على الله سبحانه وتعالى. فأنت لما تنظر في هذه البركات هذا يحملك على الازدياد من الطاعات لتتعرض لهذه البركات. أيضا البركة حتى في القوة البدنية، فمع تركك للطعام والشراب فتشعر كأنك أوتيت قوة لا تدرك منشأها، فتجد نشاطا في الصلاة والتلاوة وفعل الخير وإعانة المحتاج مع ما بك من جوع وعطش. أيضا ما تراه من بركة في الوقت، فيتاح للعبد من العمل الكثير في الوقت القليل ما قد لا يتاح له في غير رمضان، فهذا الصيام والتلاوة والقيام والجود والكرم والرفق والتغافل عن الزلات وتقديم المعونات وغيرها من أوجه البر، لو اجتهد المرء في غير رمضان ليجمعها فقليل من يقوى على ذلك. نسأل الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء القليل والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. أيضا مما يعين على استغلال هذا الموسم معرفة مدى اجتهاد الصحابة الكرام السلف الصالح في هذا الشهر، لقد أدرك الصحابة الأبرار فضل شهر رمضان عند الله تعالى، فاجتهدوا في العبادة، فكانوا يحيون لياليه بالقيام وتلاوة القرآن، كانوا يتعهدون فيه الفقراء والمساكين بالصدقة والإحسان وأوجه البر كثيرة، وإطعام الطعام وتفطير الصوام، وكانوا يجاهدون فيه أنفسهم بطاعة الله، ويجاهدون أعداء الله في سبيل الله، لتكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله. أيضا مما يعين الإكثار من ذكر الله وتلاوة القرآن، لأن ذلك يلين القلب. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال تعالى: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. أيضا مما يعين على الاجتهاد في هذا الشهر قلة الطعام والشراب، فكثرة الأكل تؤثر في البدن فيثقل عن الطاعة ليلا، ويؤثر فيه جوعا وعطشا بالنهار، وهذا مجرب وملاحظ عند أغلبنا في صلاة القيام، فإذا امتلأت البطون غلب عليها النعاس وثقلت النفوس عن الطاعة، ولم يحصل الارتياح في الصلاة نتيجة مضايقة الطعام له. أيضا تلاحظ في نفسك جوعا في النهار، فكلما زاد أكلك في الليل كلما زاد جوعك في النهار، وكلما خف أكلك بالليل كلما خف جوعك بالنهار، فانتبه لهذه الأمور واحرص على أخذ كفايتك ولا تسرف في الطعام. هذه بعض الإشارات لشيء من المعينات على استغلال موسم الخيرات والبركات، فالزموا رعاني الله وإياكم سبيل الإنابة، وإياكم وإياكم أن تفرطوا، فالمفرط مذموم. قال الله تعالى: وكان أمره فرطا، أي غير منضبط ومحفوظ، فجد واجتهد في استغلال الشهر حتى لا تندم حيث لا ينفع الندم. تذكر قول الله تعالى: وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يوفقنا لسلوك سبيل الطاعات، وأن يجنبنا المهلكات المرديات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى أن يتجدد بكم اللقاء في روضة أخرى من الرياض الناضرة التي يشدو فيها عبق الطاعات الزاكيات. أذكركم: يا باغي الخير أقبل، والسلام عليكم ورحمة الله.